لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقولون ما كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاء التيسير من قبل رب العالمين. فكانت الآية للامتحان، امتحان الصحابة، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحديث في صحيح الإمام مسلم: وكلما نطقوا بآية منها وبدعاء قال: سبحانه، قد فعلت. إذا معنى ذلك أن هذه الشريعة رفع عنها الحرج وجاءت بالتيسير كله. فقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليست كلمة قال وليست شعار يقوله خطيب في خطبة من خطبه، بل مبدأ قامت عليه الشريعة الإسلامية. وحينما نتكلم عن التيسير، لا نتكلم عن التيسير بلغة من يريد أن ييسر حتى يميع الدين فيجف فيه، فيأتي بتفريط في دين الله عز وجل، وفي نفس الوقت لا نغالي في ديننا فنأتي بما جاء به أهل الإفراط. فعندنا دين عظيم هو وسط بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء، إن هذا الدين يس، حقيقة يس، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إذن الأمر ليس فيه تشدد وليس فيه تعنيف، ولكن في نفس الوقت ليس فيه تفريط. أضرب مثالا سريعا على مسألة التفريط ومسألة التفريط والإفراط، مسألة سريعة في الفتاوى المعاصرة التي تجعل كثيرا ممن يدخل في دين الإسلام ربما يرتد بعد ذلك. على سبيل المثال، فتوى مفرطة: رجل كافر متزوج بامرأة مسلمة، هي أسلمت، الإسلام يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا في القرآن. فيخرج مفتي يريد أن ييسر حتى يميع فيفرط، فيقول: لا، تبقى هذه المسلمة في عصمة هذا الكافر، فتوى عصرية. في المقابل فتوى أخرى، فتوى أخرى، يأتي بعض المفتين بتشدد فتسأله امرأة: زوجي لا يصلي الجماعة في المسجد، فيقول: عليها أن تطلق. امرأة في الغرب يقال لها هذا الكلام: إن كان زوجك لا يصلي، يصلي، ومع ذلك إن ترك الصلاة في جماعة فعليك أن تطلب منه الطلاق. ما هذا؟ ما هذا السيل من الفتاوى التي تشدد حتى تجعل كثيرا من الناس قد يقع في الردة بعد أن يدخل في الإسلام؟ وهذه الفتاوى التي تحدث فيها تشديد على كثير من النساء في الغرب يكون من نتيجتها جيش عرمرم من المطلقات. ما جاء الإسلام بهذا؟ ما هذا التجديد؟ مفتي آخر يقول ويكفر تارك الصلاة لصلاة واحدة، يكفر من ترك صلاة واحدة. يقول اللي يضبط المنبه على الساعة 9 أو 10 بعد شروق الشمس فقد كفر، لأنه قرر أنه ما يصليش الفجر في وقته قبل الشروق. ما هذا؟ أهذا جاء به كتاب الله أم جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد قالها الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. هناك كثير من الناس إذا نظرنا إليهم للأسف نجد دعوتهم تقوم على التنفير. ولنترك هؤلاء المنفرين حتى لا نعكر صفو هذه الجلسة الطيبة التي نريد أن تكون خالصة لله سبحانه، فلنتحدث عن كتاب ربنا، ولنتحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنتحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى فلقد جاء قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا يريد أن يخفف عنا، وقامت الشريعة على التخفيف، وقامت الشريعة المطهرة على التيسير. وعندنا قاعدة من القواعد: المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر تسسع. فتاوى تقوم على هذه الأمور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير هذه السيرة. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكر لكم أمثلة سريعة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وقد جاءه رجل قد جامع زوجته في نهار رمضان، ومن جامع زوجته في نهار رمضان عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: إذن فاعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: إذن فصوم 60 يوما. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: جلس. فإذا برجل يدخل عليه بعد فترة ومعه مكتل كبير فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خذ، خذ فأطعم 60 مسكينا. فقال الرجل: أطعم 60 مسكينا؟ قال: نعم، الله سبحانه وتعالى أعطاك لتكفر عن ما فعلت. فقال: وهل بين لابتيها، بين لابتيها، لابتي المدينة يعني بين جبليها، أفقر مني، حتى أفقر مني ومن عيالي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه فأطعمه أهلك. يعني الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتكب إثما عظيما، خرج وشايل مكتل مليان من التمر، ويذهب إلى أصحابه ليقول كما في بعض الروايات: ما رأيت عندكم إلا العنت والشدة، ووجدت عنده صلى الله عليه وسلم السعة والرحمة، وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والرحمة. جاءه رجل مرة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فكرة نحن لا نذكر إلا الأحاديث الصحيحة، لا نذكر حكايات ولا حواديت ولا أحاديث ضعيفة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد ارتكبت حدا، فأقم علي حد الله. فقال: اجلس. فجلس الرجل فأقيمت الصلاة فصلوا. فبعد الصلاة جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد ارتكبت حدا يا رسول الله، فأقم علي كتاب الله. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك ذنبك. بدون أن يسأله عن الحد، والفقهاء لهم كلام في ذلك يقول: لأن الحد إذا رفع إلى الحاكم، والرسول كان حاكما، فلعن الله الشافع والمشفع كما قال يا أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ فإذا رفع الحد إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. ولكن هذا الرجل أبهم الحد وأطلقه، فلم يقل له لقد ارتكبت الزنا مثلا أو ارتكبت السرقة أو كذا، فقال حدا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى شيء ربما ينفع فيه الاستغفار، ولم يستفسر منه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عملت إيه؟ الحد اللي ارتكبته؟ طب احكي لي، كما يفعل بعض المفتين، غفر الله لك ذنبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم أعظم الناس تيسيرا. وتقول السيدة عائشة: ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن أحدهما إثما. ما يكونش الآخر إثم، فخد بالك، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما ذنب، كان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه قط إلا إذا انتهكت حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لله ولحدود الله ولحرمات الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندكم الرجل الذي دخل في المسجد فراش، وتصوروا لو دخل أحد الآن فبال، ده الرجل بيدخل الحمامات في المسجد ربما يتصرف تصرفا غير لائق، إدارة المسجد بتقلب الدنيا، وإخواننا القائمين على النظافة في المسجد بيعملوا مشكلة كبيرة، وممكن يعملوا لك اجتماع مجلس إدارة، ده مش اجتماع مجلس وزارة كمان، من أجل أن في واحد دخل في دورة المياه فعل شيئا غير لائق. الرجل لم يدخل دورة المياه، دخل المسجد وبان، فكاد الصحابة أن يفتكوا به. صحيح واحد جاي بيقول في المسجد لم يجد إلا هذا المكان، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزرموه عن بولته، اتركوه، لا تزرموه عن بولته، ضرر الرجل لو دخلتم عليه بهذا المنظر، ربما جاء للرجل مرض فانقطع بوله وحدث له ما لا تحمد عقباه، لا تزرموه عن بولته. ثم بعد أن انتهى قال تعالى: فعلمه آداب المسجد وأن المسجد لا يصلح لشيء من هذا، وقال للصحابة: علي بدلو من ماء، هذه بتلك، طهر المكان وانتهى الأمر. كان هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. معاوية بن الحكم السلمي كان يصلي ولم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة قد نسخ، فإذا برجل يعطس عطس فقال له: يرحمك الله في الصلاة، فإذا بالصحابة ينظرون إليه الأمر شديد، فقال: وثكل أماه، لما تنظرون إلي هكذا، ما شأنكم؟ فإذا بهم يخبطون على أفخاذهم، فلما رآهم أنهم يريدون أن يصمتوا ويسكتوا سكت. فبعد الصلاة ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول طبعا حينما ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم ارتكب خطأ، فقال: والله ما رأيت معلما قبل ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: يا أخي، الصلاة لا يصلح فيها إلا التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، الصلاة لا يصلح فيها الكلام، لا تتكلم بعد ذلك، بأدب عالي. كان هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدنا هذه الأخلاق حتى في العبادات. الرسول يقول: إن منكم منفرين، فمن كان يصلي بالناس ففي الناس ذا الحاجة والمريض والضعيف، فعليكم بالتخفيف. ولذلك لما كان يقرأ معاذ ابن جبل بقراءة مطولة وخرج الرجل من الصلاة، ومعاذ اتهمه بالنفاق لأنه ترك الصلاة، فحينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لم ينصر معاذ تلميذه وصاحبه على الرجل الأعرابي، بل قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لماذا تفتن الناس في دينهم؟ اقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، عليك بمراعاة ظروف الناس. بل كان يدخل في الصلاة ويقول: إني لأدخل في الصلاة وأريد الإطالة، يريد أن يطيل، فيسمع صوت الصبي الصغير فيقصر في الصلاة، لأنه يعلم لهفة قلب أمه عليه. الأم جايبة معها طفل وبتصلي، فتخيل لما الولد يكون بيعيط وهي واقفة في الصلاة، لهفة قلبها تكون عليه قد إيه. ودها الرسول كان أرحم بهذه الأم من رحمتها على ولدها صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال الله تعالى، وكما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبناء على ذلك وجدنا هذه الشريعة في سماحتها وفي تيسيرها قد فاقت كل الشرائع السابقة التي كان فيها آثار وأغلال على من سبق. ولذلك قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن كانت هناك محرمات شديدة، لكن بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام كما قال رب العالمين لموسى وللسبعين من الرجال العظماء من بني إسرائيل، أعظم رجال بني إسرائيل، قال لهم رب العالمين كما في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. من أعظم الشهادات الموجودة في توراة موسى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، وضع للآثار وللأغلال. ولذلك جاءت الشريعة بتحريم الطيبات وبتحليل الطيبات، كل الطيبات، وبتحريم الخبائث. ولذلك تجد المحرمات في الدين قليلة جدا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه المحرمات في الإسلام أشياء محفوظة، أشياء محصورة، وبقي كل شيء وأحل لكم ما وراء ذلكم، كل شيء بعد ذلك يصبح حلالا. ولكن هناك هواة التحريم وتكسير التحريم، مع أن المحرمات هي ما وجد في كتاب ربنا وما وجد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك كان العلماء الراسخون يقولون إن مبينين عظمة الرخصة، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى الرخصة. ولذلك لما أجاز رب العالمين للناس القصر في السفر: لا جناح عليكم إذا كنتم في السفر، رب العالمين بيّن أنه إذا كانوا إذا ضربتم في الأرض كمسافرين فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر بن الخطاب: لقد أمننا ولا يوجد خوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما بقاش في خوف، فلماذا نقصر الصلاة بدل من 4 دين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة من الله تصدق عليكم بها فاقبلوا صدقته، اقبل صدقة ربنا سبحانه وتعالى. الآن مفيش خوف، في أمان، أنا مسافر اسكندرية، مسافر أسوان، مسافر الغردقة، مسافر كذا، الحمد لله البلد فيها أمان، زادها الله أمانة ودحر الله كل من يريد ببلاد المسلمين شرا. قولوا أمين. حينما يسافر الإنسان وهو آمن على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله بفضل الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحدث بعد ذلك؟ يقصر الصلاة، يقصر، ما هو مش خايف. الآية بتقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله سبحانه وتعالى عليكم بها فاقبلوا صدقته. السماحة في دين الله منهج، السماحة والتيسير في دين الله تبارك وتعالى مبدأ من المبادئ الشرعية التي قام عليها الفقه الإسلامي، ولكن بقواعد. ولذلك سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول إن الرخصة هي من عالم بص انظر، يبين أن الخير كل الخير في العالم الذي يعطيك الرخصة، أما التحريم فيجيده كل إنسان. سهل جدا تسألني تقول للمروحة دي أي واحد يقول حرام، ده حرام، ده حرام، التحريم يجيده كل جاهل، أما الرخصة فلا يجيدها إلا العالم الثقة، العالم السبت يجيد الرخصة في ضوء القواعد، ولذلك مش أي حد يجي يفتي ويديك الرخصة، ولعذب الله قد يضد مجمعا عليه أو يضد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كما نقول هناك تيسير وعدم طف وعدم إفراط في الدين وعدم غلو، ففي المقابل نقول ولا يوجد تفريط في دين الله عز وجل، كما قالت السيدة عائشة: ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، طالما ما كانش إثم يختار الأرفق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دائما نذكر النصوص التي تخوف، لماذا؟ من أجل أن نمتنع عن المحرمات. ولذلك كما نعلم الدين يقوم على الحب، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب يحدوك وهو الحادي الذي يسير بالطريقة بالطريق بالقافلة، والجناح الأيمن يكون الرجاء والجناح الأيسر يكون الخوف حب. ولذلك قال الحسن البصري: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري نسبة للخوارج أهل التشدد، فهؤلاء أهل تفريط وأولئك أهل إفراط. فقال: ولكن من عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. ولذلك دائما يذكر في نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولكن خذوا بالكم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فالرحمة نسبها لنفسي كاسم من أسمائي وصفة من صفاتي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، الغفور اسم، الرحيم اسم، والرحمة والمغفرة صفات لله، وأن عذابي، لم يقل أنا المعذب ولا أنا المنتقم، ليس اسما من أسماء الله، وأن عذابي هو العذاب الأليم. شوف الفرق، هذا اسم لله وصفة لله. ولذلك كتب عنده فوق العرش في كتاب: إن رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله تسبق غضب الله ويسبق عفوه انتقامه سبحانه وتعالى. ضعوا هذا في اعتبارك. فنحن نتحدث عن التخويف، نعم، ونعظ الناس ونخوف، ولكن إياك أن تترك الرحمة، لأن بالرحمة يعمل الإنسان. كلام قريته للسعد في التفسير وقرأته في درس التفسير في الجمعة الماضية، سأقرأه عليكم لنختم به الخطبة إن شاء الله. كلام طيب جدا في تفسير قول الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم في سورة طه. فبيقول ايه: وتعنو وجوههم، اي تزل وتخضع، فترى في ذلك الموقف العظيم يوم القيامة الاغنياء والفقراء والرجال والنساء والاحرار والارقاء والملوك والسوق ساكتين منصتين، خاشعة ابصارهم، خاضعة رقابهم، جاسين على ركبهم، وترى كل أمة جاسية، عانية وجوههم، لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به. عارف الطالب اللي بيبقى قاعد منتظر النتيجة وهي بتعلن، قاعد مرعوب. لا، ده احنا بقى المرة دي بنبقى خايفين يا جنة يا نار، مش ثانوية عامة ولا كلية ولا بكالوريوس ولا شيء من هذا القبيل، دي يا جنة يا نار. لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به، هيدخل الجنة أو مستني نتيجة الامتحان يوم القيامة، ولا ماذا يفعل به، قد اشتغل كل بنفسه وشأنه، انشغل عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل الديان، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بالحرمان. ثم قال السعد كلمة نفيسة جدا هي التي أحببت أن أذكرها لكم، يقول: والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار، ويتطلع لرحمتي إذاك جميع الخلق لما يشاهدونه، فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة. فإن قيل من أين لكم هذا الأمل، إيه الأمل الكبير اللي انتم عايشين فيه ده، وإن شئت قلت من أين لكم هذا العلم بما ذكر، قلنا لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه ومن سعة جوده الذي عم كل البرايا. جوده وإحسانه وفضله الذي عم الخلق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، ومما نشاهد في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار في الدنيا، وخصوصا في فصل القيامة. اسمع بقى بيقول ايه، وجدنا في القيامة أمر عجيب جدا، فإن قوله وخشعت الأصوات للرحمن، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. إذا معنى ذلك، انظروا دايما الآيات اللي بتتكلم عن يوم القيامة في سورة طه وغيرها أو مريم، بيذكر دايما إن اللي يحكم في الناس الرحمن. حتى إبراهيم يقول لأبيه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لماذا اشمعنا اسم الرحمن اللي بيذكر يوم القيامة كثيرا وفي مواقف القيامة بهذه الصورة؟ فبيقول مع قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون. حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، ذلك من رحمة الله. رحمة واحدة بس وضعها في الأرض بها يتراحم الخلق، رحمة أمك بيه كل الأمهات. حتى البهائم ترفع الدابة حافرها عن ولدها الصغير خشية أن تصيبه، ذلك من رحمة الله تعالى. دي رحمة واحدة. فيقول رحمة الله عليه، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة اللي في الدنيا الوحدة إلى 99 رحمة فرحم بها العباد، مع قوله في الحديث لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فقل ما شئت عن رحمته فإن رحمته فوق ما تقول، وتصور ما شئت عن رحمته فإن رحمته فوق العقول. فسبحان من رحم في عدله وعقوبته كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى من وسعت رحمته كل شيء وعم كرمه كل حي، وجل من غني عن عباده رحيم بهم وهم مفتقرون إليه على الدوام في جميع أحوالهم، فلا غنى لهم عنه طرفة عين. كان من الممكن أن أذكر الكلام بلساني، ولكن أحببت أن أعزوه إلى من قاله أداء للأمانة، ثم إن الكلام إن نسب للمسكين فلا يقع موقعا حينما ينسب لعلم من علماء التفسير كهذا الرجل العظيم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. نسأله أن يجمع قلوبنا على الخير وأن يجمعها على البر، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة. نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقبل دعاءنا سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.